وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. تم هذا العمل باستوديو القادسية، مهندس الصوت أبو مصعب. يا غافل في لهوه والموت يخطو نحوه، إلى متى تحيا على عبد وتضى فعله؟ تحب أن تعصي إله وتستحي ممن سواه، تهيم في ليل الهوى يبوس من أرض هوى. تحب أن تعصي الإله وتستحي ممن سواه، تهيم في ليل الهوى يبوس من أرض هوى. قضيتها أمضيتها، تقول يا نفس فعلي بشهوة خدعتها. يا غافلا يا غافلا في لهوه والموت يخطو نحوه، إلى متى تحيا على وترضى فعله؟ يا غافلا في لهوه والموت يخطو نحوه، إلى متى تحيا على إثم وترضى فعله؟ تخاف من غم وهم وأنت في موج الظلم، كمن يقول للغريب يا تعالى للقمم. تخاف من غم وهم وأنت في موج الظلم، كمن يقول للغريب يا تعالى للقمم. فدعك رق الذنوب وأصلح يوم العيون ولتمضي في ركب الهدى. صاحبكم إنشادا أبو مصعب وعلي العجرفي، وفي جميع التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى متى الغفلة عباد الله؟ إلى ومنادي الله يناديكم. إلى اقترب للناس حسابهم، اقترب للناس حسابهم، اقترب للناس حسابهم، وهم في غفلة معرضون. حتى لا ننسى، تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا. تتخيل نفسك إذا تطايرت الكتب ونصبت الموازين وقد نوديت باسمك على رؤوس الخلائق، أين فلان ابن فلان؟ تذكر وقوفك يوم أين فلان ابن فلان؟ استعد للوقوف بين يدي الله. وقفة. تذكر عبد الله وقفة. أنك بين يدي الله موقوف، أنك ستكلمه ليس بينك وبينه ترجمان. وقفة. ستقف وستسأل عن القليل والكثير، عن الصغير والكبير، تسأل عن العمر، عن الشباب، عن المال، عن كل نظرة، عن كل كلمة قلتها. وقفة. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا. والنار تلهب من غيظ ومن غضب على العصاة، ورب العرش غضبانا. يشتد غضب الجبار جل جلاله، يشتد غضبه على من خلقه فعبد غيره، وعلى من رزقه فشكر غيره، وعلى من أسبغ عليه النعم ثم عصاه. وقفة. محكمة. شعار محكمة ذلك اليوم لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. وقف وقف يا عبادي، وقف. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، لا تظالموا. وقف وقف وقف. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان. وقف وقف. تخطى بك الصفوف إلى ربك للعرض عليه والوقوف بين يديه. وقد رفع الخلائق إليك أبصارهم، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، وأنت في أيدي الملائكة قد طار قلبك واشتد رعبك لعلمك أين يراد بك. نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. فلان، أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ يقول إي نعم ربي، إي نعم ربي أعرف، حتى يقرره بذنوب. حتى إذا رأى العبد أنه قد هلك قال أرحم الراحمين، فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. والمؤمنون بدار الخلد سكانا. تسجيلات الهجرة الإسلامية تقدم وقف وقف لفضيلة الشيخ خالد الراشد. وفي جميع التسجيلات الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نور على نور، والحمد لله الذي ملأ نور وجهه أركان عرشه، وعلم موسى على جبل الطور، خلق الظلمات والولدان والنور، ونصلي ونسلم على من أتانا بالنور، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أصحاب النور. كلام ربنا حسن في السمع، سهل على اللسان، قريب من الفهم، سريع إلى القلب. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنا مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. آيات بينات ومعان ساميات، لها حلاوة وعليها طلاوة، تبهر ذوي النهى وأرباب الحجى، تقدمها بين أيديكم تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر بصوت القارئ الشيخ محمد آل عاطف الشهري، لسور الأنبياء والروم وفاطر ولقمان والإنسان والقيامة مع الدعاء. هو في جميع التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، يسر تسجيلات الهجرة الإسلامية بالقبر أن تقدم لكم هذه التلاوة، والتي هي بصوت القارئ الشيخ بدر ابن أحمد اليوسف الإمام بجامع عثمان بن عفان برأس النورة، وذلك من صلاة القيام والتراويح لعام 2424 للهجرة، وهي لسور المؤمنون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها ياسين. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، إن أصحاب الجنة الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئين. الصافات. وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. مع الدعاء. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرد. هو في جميع التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. مواقف. فوجئنا بامرأة تجاوزت 60 وهي تحبو على الدرج تريد الدخول للدار فالتحقت بهم لكن صعب عليها الاستمرار ولم تستطع أن تواصل الحفظ لكبر سنها وقعدت في بيتها. الصالحة. فهن شموخ في زمن الانكسار. الصالحة. وشموع في وقت الظلام. الصالحة. منهن من تبتلى بمرض شديد وتصبر وتحتسب ولا تنقطع عن الدعوة. الصالحة. ومنهن من تخرج من الجامعة لأجل الاختلاط. ومنهن الأم الصابرة على فراق زوجها فهي تقوم برعاية الأولاد وتربيتهم على الخير والفضيلة. الصالحة. أشرقي ما دنا الطفل الثمين درة بالحق غراء الجبين. أشرقي ما دنا الطفل الثمين درة بالحق غراء الجبين. ومنهن من تسلم وتؤذى لأجل دينها وتطرد أو يضيق عليها وهي شامخة بإيمانها لا تنتني. ومنهن من لا ترضى إلا بالفردوس الأعلى. فهؤلاء هن القدوات. القدوات. الصالحات. الصالحات. القانتات. الحافظات للغيب بما حفظ الله. المطيعات لله. المرضيات لأزواجهن. مواقف. فقالت أنا في الفردوس الأعلى. قالت بماذا؟ قالت عليك بكثرة السجود. مواقف. أصيبت في حادث بشلل رباعي جعلها طريحة الفراش أكثر من 15 سنة. همة. لها في كل باب من أبواب الخيسة. جعلت بيتها مستودع للمعونات للأسر المحتاجة. همة. وتعطي أسرة السجين وتقوم على الأرامل والمساكين وكفلت 500 أسرة من الأسر المحتاجة وقد كفلت 30 يتيما أيضا. همة. وأسلم بسببها في دولة تشاد قريبا من 200,000. صنات في خدور زودات بالتقى والخنق البر الأمين. لا تتكلم. اعتاد زوجها هذا الوضع مؤمنا بقضاء الله عز وجل. في ليلة من الليالي استيقظت المرأة وبدأت تصلي بصوت مسموع فقام زوجها فرحا ثم سمعها تنطق بالشهادتين نطقا واضحا صحيحا وكان زوجها ينتظرها تنتهي من صلاتها فرحا بها لكنها كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أم صالح. امرأة بلغت 80 من عمرها تفرغ لحفظ الأحاديث. همة. إنها بدأت بحفظ القرآن في 70 من عمرها. المجاهدة. اللائي صبرنا وجاهدنا واحتسبنا ودفعنا أولادهن لطلب الشهادة ونصر المسلمين. المجاهدة. فصبرا آل ياسين فإن اللقاء بكم بإذن الله عز وجل في الجنة. المجاهدة. نساء الفلوج. نساء الفلوج إنها إحدى المفاخر في هذا العصر زمن الركوع والدلة غير قلة والخنوع بلا رجل. تصرف النساء على أن يمتن مع أزواجهن وآبائهن وأولادهن. نساء الفلوجة لم يكن أقل من رجالها في المقاومة. إن نساء العراق قاومنا العدو الغادي الغادر لما لم ندافع عنهن الرجال. كفنة الإسلام يا نسل الأولى صفروا الأمجاد بالفتح المبين فتحوا أقبل في وجه الضحى. مؤسسة الهجرة للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم مواقف مؤثرة من حياة الصالحة لفضيلة الشيخ عبد السلام العيالي. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر مدينة الثقبة أول شارع مكة هاتف رقم 895-4697 فاكس رقم 895-2496 صندوق بريد 20597 الرمز البريدي 31952 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.